الحوثيون الذين أطلقوا الصاروخ تجاه منطقة مكة هم على هذا الميراث، على ميراث هؤلاء الجبابرة الطواغيت، والله يحمي بيته سبحانه وتعالى. وإنما يضرون أنفسهم ويفضحون أنفسهم، هم يدعون الإسلام ولكن الله فضحهم بهذه الجريمة النكراء التي سلفها أبرهة الحبشي الخبيث، فالله فضحهم سبحانه وتعالى وأبطل دعواهم للإسلام. فهذا البيت بحفظ الله ورعايته، لأنه بيت الله، ولهذا سمي العتيق، لأن الله يعتقه من الجبابرة الذين يريدونه بسوء. وكما في المثل التاريخ يعيد نفسه، فهؤلاء أعادوا تاريخ أبرهة الحبشي في إرسالهم هذا الصاروخ، يعيدون تاريخ أبرهة، وقد جرى لهم مثل ما جرى لأبرهة، رد الله كيدهم في تضليل وحمى بيته العتيق وفضحهم الله سبحانه وتعالى.